وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وإذا قام أحدكم من نومه، هذه هي الجملة الثالثة. وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا، ليغسل أمر يديه ثلاثا، اليدان المأمور بغسلهما عند الاستيقاظ من النوم المراد بهما من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف مع الساعد، أي عند الزندين، الزند وهما طرفا المفصل، العظمان الناتئان في طرفي المفصل. هذا القدر هو الذي يجب غسله ظاهرا وباطنا بالماء عند الاستيقاظ من النوم، لأن اليد تارة تطلق ويراد بها في الشرع ويراد بها هذا القدر وهو أقل ما تصدق عليه اليد، وتارة تطلق ويراد بها إلى المرفقين، وتارة إلى المفصل مفصل الكتف، وهو أتم المعنى. فلما قال عليه الصلاة والسلام فليغسل يديه، المراد به من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف، هذا يغسل ثلاث مرات إذا استيقظ الإنسان من نومه، والأمر ظاهره الوجوب بقوله فليغسل، وهذا هو مذهب الحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. وذهب الجمهور إلى أن الأمر للندب والاستحباب، واستدل الذين قالوا بالوجوب بظاهر الأمر هنا، والذين قالوا إنه للندب والاستحباب استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الأمر بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذه العلة شكية، ليست بغالب ظن ولا يقين، والقاعدة أن الأمر المعلل بعلة الشك لا يفيد الوجوب، ومن هنا قالوا لا يجب غسل اليدين، والأمر للندب والاستحباب لا للحتم والإيجاب. والأمر إذا كان معللا بعلة الشك على وجه فيه الشبهة القوية المؤثرة وقد اعتبرها الشرع يجب العمل به، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة الشك في الصيد إذا أكل الكلب من الفريسة، فقال فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه، والله أحل لنا صيد الكلب إذا أمسك لنا، ومع ذلك نهى وعلل بعلة الشك واقتضى هذا النهي تحريم الصيد. وهذا يدل على أنه متى ما وجدت الشبهة المعتبرة شرعا واعتبر هذا بالأصل، أن الأصل في الصيد أنه ميتة، لأنها تذكية خارجة عن الأصل وليست بتذكية أصلية، وهنا جاء نظير في الشرع يدل على اعتبار حالة النوم، ولذلك أمر بإعادة الوضوء مع أن انتقاض الحدث فيها ليس بمؤكد. فلما صارت الشبهة قوية في النوم قوي اعتبار هذا الأمر وإلحاقه بالواجبات وإبقائه على الأصل أنه دال على وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا. وإذا قلنا بالوجوب، قال بعض العلماء هو خاص بنوم الليل كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وخالفه بقية من قال من البقية الذين قالوا بوجوب الغسل، فقالوا إنه من كل نوم سواء كان نوم ليل أو نوم نهار. واحتج رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. وأجيب بأن هذا خرج مخرج الغالب، والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، لأن زوال الشعور واحتمال إصابة اليد للنجاسة يستوي فيه نوم الليل ونوم النهار ما دام أنه قد زال عنه الشعور، ومنه هنا قوي مذهب من يقول بعدم التفريق بين نوم الليل ونوم النهار. وهذا الحديث فيه حكم عظيمة، وبيّن الإمام الشافعي رحمه الله أن أهل الحجاز أرضهم حارة، وكانوا غالبا ما يستجمرون، أي أنهم يقطعون الخارج بالحجارة، وقل أن يغسلوا من البول والغائط، يغتسلوا من البول والغائط أي يغسل القبل والدبر. فلما كانت الحجارة لا تنقي الموضع خاصة الدبر ويعفى عن النجاسة في موضعها في الاستجمار، فإنه ربما نام وجالت يده فأصابت حلقة الدبر وموضع النجاسة، فإذا استيقظ كانت اليد متنجسة، فإذا أدخلها في الإناء لوثه. وفي هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي، حتى إنهم ذكروا إن أمراض العيون التي تقع خاصة من صغار السن أنهم لا يعتنون بإنقاء اليد من النجاسات، وربما أصابوا النجاسات ثم يضع أحدهم يد على عين أو على عيني فيصاب بالعمى وما يسمى بالتراكمة ونحوها من الأمراض التي تأتي بسبب هذه الجراثيم التي تنتقل من المواضع النجسة. تأمل رحمك الله الطهرة والطهارة والعفة والنقاء في هذه الشريعة وهذه الأمة المرحومة التي لا تحتاج لأحد أن يعلمها بعد أن علمها ربها، والتي هي أحق ما تكون وأجدر ما تكون أن تعتز بعزة ربها، وعار على المسلم بعد هذا التعليم من العليم الكريم والمنة العظيمة بهذه الشريعة الكريمة أن يلتفت يمينا ويسارا، وقد علمه معلم الأنبياء ومفهم آدم ومعلم آدم ومفهم داود وسليمان الذي علم العلماء ورزق الحكماء سبحانه فاطر الأرض والسماء. فهذا شرع رب العالمين نؤمن به سواء علمنا العلة أو لم نعلمها. تأمل رحمك الله حينما يقول الله ويحكم بشرعه، وما أجمل شرع الله، فيقال إذا أردت أن تتطهر فاغسل يديك قبل أن تصل يدك إلى فمك، وقبل أن يصل الضرر إلى أنفك، وقبل أن يصل إلى عينك. تأمل الوضوء. قال بعض العلماء عجبت لأمر الوضوء، فإن الفم ما فيه من دفاعات الجسم التي خلقها الله عز وجل لطرد الجراثيم والأضرار أقوى من الأنف، والذي في الأنف أقوى من الذي في العين. ومن هنا يبدأ بالمضمضة، أولا يغسل كفه، فإذا وجد في الماء علة أو بلاء أدركه، لأن الذي في الكف ليس كالذي في الفم فيدركه بيده. ولذلك إذا أراد الإنسان شيئا يريد أن يصل فإنه يتحسس، فغسل الكفين جس لذلك الماء، ولربما لم يكن ماء، ولربما كان يظنه ماء وهو بترول أو نحو ذلك، لكنه بيده إذا أمر بغسل كفيه ينتبه. فإذا سلمت اليدان فإن بعد ذلك إذا وضعه في فمه أمكنه بالذوق أن يدرك ما لا يدركه باللمس، فإذا كانت به آفة أو ضرر سلم منه أنفه، وهكذا إذا كان به ضرر سلمت منه عيناه. فهذا الترتيب العجيب الغريب البديع من شرع رب العالمين الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين، ولن يستطيع أحد أن يستدرك على الله، لأنه يحكم ولا معقب لحكمه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالاستنشاق موضعه الغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء طلب لنقاء الماء وصيانته. ولذلك قال بعض العلماء إن هذا الحديث فيه فوائد، منها أن النجاسة إذا وردت على الماء أثرت فيه، وهي مسألة ورود النجاسة على الماء. فمنهم من يقول إن القوة للوارد، فإذا كان الوارد هو الماء طهر، وإذا كان ولو كان دون القلتين وإذا كان الوارد هو النجاسة أثرت، وإذا كان الماء دون القلتين ولم يتغير. وأيما كان ففي قوله عليه الصلاة والسلام فليغسل يديه ثلاثا احتج به بعض العلماء على أن إزالة النجاسة تكون بالتثليث، فيغسل النجاسة ثلاث مرات سواء وقع النقاء قبل الثلاث أو بالثلاث، وهذا هو مذهب الحنابلة في المشهور، وهو أقوى من حيث الدليل ومن حجتهم هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين ثلاثا وعلل ذلك بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومن الأدلة على هذا المذهب ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته فقال له ائتني بثلاثة أحجار، فأمر فطلب التثليث، فدل على أن إزالة النجاسة تكون بثلاث مرات، وهذا هو الأقوى من حيث الدليل. فأمر عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده لأنه نائم، والنائم تجول يده يمينا وشمالا وقد تقع على مواضع النجاسة كما ذكرنا، ولذلك فيه خير للإنسان ونفع ودفع للضرر عنه في دينه ودنياه. وهذا هو الطب النبوي، وجاء قال بعض العلماء رحمهم الله علينا التسليم بالوارد سواء علمنا العلة أو لم نعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله جل جلاله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي رواية لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.